نظارة الشمس، قلم حفظ، صنبات، مناديل، ولاعات. تشتري ولاعة يا بيه؟ ما تلزمنيش. ليه؟ دي ولاعة حلوة خالص، ما بتاخدش بنزين كتير، دي بتعمل 3 علب سجاير في الصفيحة. يا أخي ما تلزمنيش، ما بدخنش، أنا بتمشى. معايا تشوف مادة الغزالة. أنت في أمين مستوي جنيه وشرفة. مش عايز. طيب تشتري كوزين شرابات صنفي ممتاز بدل الشراب المقاطع اللي انت لابسه يا بيه. مقطع ولا مش مقطع؟ انت مالك يا باشا؟ طيب يا بيه هات خلقك شويه. الله الله الله، عندي مناديل لنومن بتوع بره، حاجه على ذوقك خالص. مش عايز مناديل يا اخي. طيب عندي نظاره للشمس عشان الناس ما تاخدش بالها وانت عمال تبص على الستات الرايحين والجايين قدام القهوه. لا يعني انت قليل حياة خالص. لا مؤاخذة يا بيه، انا بدور على مصلحتك. الله، انت مالك كنت ببص على الستات وانا ما ببصش؟ شانك ايه؟ انا هو ابص على كيف يا اخي؟ طيب عم طاب عم طاب عم تبص على كيفك. معايا نظارات معظمة. اشتري واحدة يا بيه. يا اخي اما انت لحوق قوي، مش عايز اشتري حاجة وكده. هو ده بالعافية؟ انا لازم اكتب شكوى حالا للبلدية.